يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أول وقف في الإسلام هو وقف مخيريق؟ وهل مخيريق مات مسلما؟ والله ما أعرف، ما أدري. نعم.